باب الهمز المفرد وكل همز ساكين أبد الحذاء خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصادات رئيا وتؤوي وليفا فعل سوى الإيواء لازراق اقتفى والأصباهان مطلقا لا كاسوا ولؤلؤا والرأس رئيا باسوا تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق مع خلفي نبئنا ولن يبديل أنبئهم ونبئهم إذن وفاق في مؤتافيك بالخلف بر والذئب جانيه را واللؤلؤ صر وبئس بئر جدوى رؤيا فالداغم كلا ثنا رئيا به ثاو المولم مؤصادات بالهمز عن فاتا حما ضئ زاد را يأجوج مأجوج نما والفاء من نحو يؤده أبديل جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدل لي لصبهاني مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق لي للا وشانئ الطورين بو استهزئا باب مئه في اهوى خاطئ اهلئا يبطئ انثب وخلاف موطيا ولصبهاني وهو قال خاسيا مولي وناشي يهوى زاد فبأي بالفاب لا خلف وخلفه بأي وعن سهي لطمأن وكأن أخرى فأنت فآمن لا أملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلافا والبزي بالخلف لا أعنى توافي كائن وإسرائيل ثبت وحذيفي كمتاكون استهزئ يطفو ثمد صابون صابين مادا منشون قد خلفا ومتاكين مستهزين ثل ومتاكا تطويا طوخاطين ول آريتا كل الرم وسهف الهمدا ها أنتم حاز مادا أبد الجدا بالخلف فيهما ويحذيف الآلف ورش وقنبول وعنه مختلف وحذف يلا إيساما وسهلوا غير ضوبا به زكا والبدل ساكينة ليا خلف هذه حسب وباب ييأس قليب بد الخلف هب هيئات أدغم مع باري ماري هاني خلف ثان الناس ثمره جاني جزا ثانا وهوز يضاهنا ندا باب النبي والنبوة الهدى ضياء زن مرجونا ترجي حقص كاس البارية تتلو مزبارية حلم.